الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا عارف الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام، بلا اصطدام من يقود خطاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ الله الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك. مركز نداء الإسلام للصوتيات يقدم لكم إصداره الجديد بعنوان يا الله. ببابك لن أغادر ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك. ببابك لن أغادر ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك. أراك بكل مزهرة يسبح صنعها باسمك، ويروي القلب في ليل دعاء فيطل ذكرك. أراك بكل مزهرة يسبح صنعها باسمك، ويروي القلب في ليل دعاء فيضه ذكرك. أراك بكل مزهرة يسبح صنعها باسمك، ويروي القلب في ليل دعاء فيضه ذكرك. أراك بكل مزهرة يسبح صنعها باسمك، ويروي القلب في ليل دعاء فيضه ذكرك. أقمت الدين في أمس وضاء الكون من وجهك، أقمت الدين في أمس وضاء الكون من وجهك. إلهي منحة تجنو ظلام الليل من ليلك، إلهي منحة تجنو ظلام الليل من ليلك. تجد بسحائب الغفران يعصر مزنها فيضك، وبدل سوءنا حسنا فقد تبنى وذا وعدك. فجد بسحائب الغفران يعصر مزنها فيضك، وبدل سوءنا حسنا فقد تبنى وذا وعدك. فجد بسحائب الغفران يعصر مزنها فيضك، وبدل سوءنا حسنا فقد تبنى وذا وعدك. جراحات لنا تبكي يبدد دمعها فجرك، وليل حالك الإظلام يستهدي لنا نجمك، جراحات لنا تبكي يبدد دمعها فجرك، وليل حالك الإظلام يستهدي لنا نجمك، جراحات لنا تبكي يبدد دمعها فجرك، وليل حالك الإظلام يستهدي لنا نجمك، جراحات لنا تبكي يبدد دمعها فجرك، وليل حالك الإظلام يستهدي لنا نجمك، ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك، ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك، ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك، ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك، إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك، إلهي فالق الإصباح أشرف أنني عبدك، إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك، إلهي فالق الإصباح أشرف أنني عبدك، الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله يمر الزمان كمر السحاب، وأكثرنا غافل داخل، يمر الزمان كمر السحاب، وأكثرنا غافل داخل، ونفرح عند انقضاء النهار لنسهر إذ ليلنا عاطل، نبدد باللهو أعمارنا وله الفتى للفتى قاتل، نبدد باللهو أعمارنا وله الفتى للفتى قاتل، وأثمن ما لامرئ عمره فإن هو ضاع فمن نائل، وأثمن ما لامرئ عمره فإن هو ضاع فمن نائل، نذوب غراما بأموالنا وأموالنا زخرف زائل، وأموالنا زخرف زائل، ومن ضيع المال قلنا له جهلت نعم صدق القائل، ومن ضيع المال قلنا له جهلت نعم صدق القائل، ولكن من باع أيامه ببخس العمر هو الجاهل، ونحن هنا في ممر سريع وحتف الفتى نحوه قابل، ونحن هنا في ممر سريع وحتف الفتى نحوه قابل، ومحصول كل امرئ زرعه فكن حذيرا أيها العاقل، سيسألك الله يوم النشور فأي جواب له قائل، سيسألك الله يوم النشور فأي جواب له قائل، عن الجسم قل كيف أبليته وكيف محى وقتك الباطل، عن الجسم قل كيف أبليته وكيف محى وقتك الباطل، وما لك من أين جمعته وأين مضى ذلك الحاصل وأين مضى ذلك الحاصل أأنسيت أنك في غربة وأنك عن هذه راحل أأنسيت أنك في غربة وأنك عن هذه راحل فإما لجنات عدن تعود وإما لنار اللظى داخل إله الورى نجه بين فما العذر يا أيها المائل إله الورى نجه بين فما العذر يا لك الحمد يا ربنا دائما فمن غيرك الماجد الكامل الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله مثل الطيور وأهتف باسمه ناد كبير أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسمه ناد كبير أرى كبرياء بلون السماء ووضع النجوم وبعد المسير أرى كبرياء بلون السماء وغمض النجوم وبعد المسير وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من قصروا بالسعير وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من قصروا بالسعير وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من قصروا بالسعير وفي شفق مشفق كالجراح يذكر من قصروا بالسعير وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض ميت القلوب وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض ميت القلوب وفي الشمس زفت بخدر الحياة تناجى الأحبة عند البكوء وفي الشمس زفت بخدر الحياة تناجى الأحبة عند البكور تناجى الأحبة عند البكور أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسمه إله كبير أسبح ربي مثل الطيور وأهتف باسمه إله كبير أرى كبرياء بلون السماء ووضع النجوم وبعد المسير أرى كبرياء بلون السماء ووضع النجوم وبعد المسير وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبير وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبير وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبيد وفي النخل دان بقنوانه وفي النحل يجمع حلو العبيد بصوت ترقرق بين الحصى بكاف حبيب البشير النذير بصوت ترقرق بين الحصى بكاف الحبيب البشير النذير بدمعة فرح بليل حزين ببسمة طفل حبيب صغير بدمعة فرح بليل حزين ببسمة طفل حبيب صغير ببسمة طفل حبيب صغير أبيع وربي مني اشترى بيع الحياة لا استشير أبيع وربي مني اشترى أبيع الحياة ولا استشير وأشهد خلقك أني عبد أحب المليك العزيز الغفور وأشهد خلقك أني عبد أحب المليك العزيز الغفور وأسلم عند لقاك الرحال وألقي لديك عناء المسير وأسلم عند لقاك الرحال وألقي لديك عناء المسير الله يا سيكرم ربي موفدها الروح ستشرق من غدها وستلقى الله بموعدها وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها وسيرحم ربي إن قتلت في حب الله محامدها والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها وسيرحم ربي في حب الله محامدها في الفتنة قوم قد سقطوا وجنود الله تجاهدها في الفتنة قوم قد سقطوا وجنود الله تجاهدها والدين سينصر ما وجد ربًا سيحرق موقدها وسينصر ربي دعوته وسيحفظها وسيرفدها لا تأسأ خي فإن لنا ربًا سيحرق موقدها وسينصر ربي دعوته وسيحفظها وسيرفدها برجال ما عرفوا خوفا وبصدق العزم تجددها الشمس ستسطع مشرقة نور الإيمان يسددها برجال ما عرفوا خوفا وبصدق العزم تجددها الشمس ستسطع مشرقة نور الإيمان يسددها إن طال الليل وظلمته فطلوع الشمس يهددها إن طال الليل وظلمته فطلوع الشمس يهددها ما غاب النور لمن عرفوا فالنور بقلب موحدها فالنور بقلب موحدها الله الله الله يا الله يا رب جئتك من همومي قد هربت وتركت أوساخ الحياة بها كفرت يا رب جئتك من همومي قد هربت وتركت أوساخ الحياة بها كفرت ورميت ما قد كنت قبل به شغلت وحرقت أوراقي التي جهلا كتبت ورميت ما قد كنت قبل به شغلت وحرقت أوراقي التي جهلا كتبت مسترحما أرجو رضاك فقد ندمت مسترحما أرجو رضاك فقد ندمت يا ربي جئتك ضارعا ولك التجأت ورفعت كفي للسماء يا ربي عدت يا ربي جئتك ضارعا ولك التجأت ورفعت كفي للسماء يا ربي عدت يا ربي جئتك ضارعا ولك التجأت ورفعت كفي للسماء يا ربي عدت يا ربي هب لي رحمة رباه تبت إن لم تجر قلبي الحزين فقد هلكت من لي سواك يجيرني مما فعلت يا ربي قد جاوزت حدي ما خجلت وأهنت نفسي ما رحمت وما احترمت يا ربي قد جاوزت حدي ما خجلت وأهنت نفسي ما رحمت وما احترمت يا ربي قد جاوزت حدي ما خجلت وأهنت نفسي ما رحمت وما احترمت وحطمت قلبي يا ما رفقت وما شفقت ونسيت أني للعبادة قد خلقت وإذ الجلال يرد أمري إن قضيت فسرحت ليس يضيرني أني سرحت ولهوت ليس يهمني أني لهوت فسرحت ليس يغيرني أني سرحت ولهوت ليس يهمني أني لهوت فسرحت ليس يغيرني أني سرحت ولهوت ليس يهمني أني لهوت وكفتني يا دنيا هموما ما اكتفيت فمضيت أعبث ما هدأت وما اهتديت ورحلت شوقا للهوى ما إن سمعت يا ربي هذه حالتي ها قد عرضت هذا رصيدي في الحياة وما اقترفت يا ربي هذه حالتي ها قد عرضت هذا رصيدي في الحياة وما اقترفت يا ربي هذه حالتي ها قد عرضت هذا رصيدي في الحياة وما اقترفت هذا الذي أغوتني يا الدنيا فملت فشربت من آلامها حتى ثملت والآن أرجو رحمة فلقد رجعت والآن أرجو رحمة فلقد رجعت يا ربي فاقبل توبتي إني أنبت وطمعت في عفو لديك وما يئست والدمع في وجهي سواق ما سجدت يا ربي علمك قد أحاط بما اجترحت فاغفر إلهي ما جهلت وما علمت الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله عرفتك من لامعات الأفق عرفتك من وحشات الغساق عرفتك من لامعات الأفق عرفتك من وحشات الغساق عرفتك من نظمات الفلاق عرفتك من خلقك المتسق بأنك أنت الإله الأحد بأنك أنت الإله الأحد عرفتك من بهجة في القمر عرفتك من نسمة في السحر عرفتك من بهجة في القمر عرفتك من نسمة في السحر عرفتك من بهجة في القمر عرفتك من نسمة في السحر عرفتك من بهجة في القمر عرفتك من نسمة في السحر عرفتك من بسمة في الزهر عرفتك من ناميات الشجر عرفتك من بسمة في الزهر عرفتك من ناميات الشجر بأنك أنت الإله الأحد بأنك أنت الإله الأحد عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذا بهاء بأنك أنت الإله الأحد بأنك أنت الإله الأحد عرفتك في الأكبد الظامئة عرفتك في المعاد الجائعات عرفتك في الأكبد الظامئة، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جنين العبر، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جنين العبر، وعرفني بك هذا الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، الله يا الله، الله يا الله، إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك، إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك، إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك، لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك، إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك، إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، ما خاب عبد أم ملاك أنت له حيث سلاك، ما خاب عبد أم ملاك أنت له حيث سلاك، يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك، يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك، يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك، يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك ولا تسوف أملك، واختم بخير عملك ولا تسوف أملك، إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك، إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك قد لبيت الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله رب يا رحمن يا غفور يا من إليه ترجع الأمور رب يا رحمن يا غفور يا من إليه ترجع الأمور الأمور عبيدك الخطاء نجا ساجدا عبيدك الخطاء نجا ساجدا من قبل أن ينبلج البكور من قبل أن ينبلج البكور من قبل أن ينبلج البكور ظلمات الهم في لأوائه ورأسه منها راحا تدور ظلمات الهم في لأوائه ورأسه منها راحا تدور نجا ونادى صبورا شاكرا يا رب يا صبور يا شكور يا رب يا صبور يا شكور يا رب يا رب يا صبور يا شكور يا رب يا رب يا صبور يا شكور يا رب يا رب يا صبور يا شكور يا رب أشرق لقد أرهقني الديجور أشرق على قلبي فأنت النور أشرق لقد أرهقني الديجور أشرق على قلبي فأنت النور أشرق لقد أرهقني الديجور أشرق على قلبي فأنت النور أشرق لقد أرهقني الديجور أشرق على قلبي فأنت النور أشرق لقد أرهقني الديجور أشرق على قلبي فأنت النور أشرق لقد أرهقني الديجور أشرق على قلبي فأنت النور يا إلهي يا صبور يا إلهي يا شكور يا إلهي يا صبور يا إلهي يا شكور يا إلهي يا صبور يا إلهي يا شكور يا إلهي يا صبور يا إلهي يا شكور رب يا رحمن يا غفور يا من إليه ترجع الأمور يا من إليه ترجع الأمور يا من إليه ترجع الأمور يا من إليه ترجع الأمور يا من إليه ترجع الأمور يا من إليه ترجع الأمور يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمة يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمة يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمة تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة والحياة أي شيطان مريض قد درى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا أي شيطان مريض قد درى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله قلبي يا إلهي هك تسبحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي هك قلبي يا إلهي هك تسبحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي وابتسامي وطموحي وابتسامي وطموحي هك قلبي وحياتي في حياتي ومماتي في هدوء الظلمات حين تصفو دعواتي هك قلبي وحياتي في حياتي ومماتي في هدوء الظلمات حين تصفو دعواتي هك قلبي وحياتي في حياتي ومماتي في هدوء الظلمات حين تصفو دعواتي هك قلبي وحياتي في حياتي ومماتي في هدوء الظلمات حين تصفو دعواتي نورك السامي لا أسمى من سماوات بقلبي كيف أخشى الناس يوم أن تكن أنت بقربي نورك السامي لا أسمى من سماوات بقلبي كيف أخشى الناس يوم أن تكن أنت بقربي نورك السامي لا أسمى من سماوات بقلبي كيف أخشى الناس يوم أن تكن أنت بقربي نورك السامي لا أسمى من سماوات بقلبي كيف أخشى الناس يوم إن تكن أنت بقربي إن تكن أنت بقربي إن تكن أنت بقربي هك لك قلبي يا إلهي، هك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي، هك قلبي يا إلهي، هك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي، وابتسامي وطموحي، وابتسامي وطموحي. حار عقلي في جلالك كيف سوى الكائنات، حار قلبي في جمالك لا جمال الغانيات، حار عقلي في جمالك كيف سوى الكائنات، حار قلبي في جمالك لا جمال الغانيات، حار عقلي في جلالك كيف سوى الكائنات، حار قلبي في جمالك لا جمال الغانيات، حار عقلي في جلالك كيف سوى الكائنات، حار قلبي في جمالك لا جمال الغانيات. وألوف الطير تشدو فتهز الكون شوقا، وهناك الكل يبدو مؤمنا بالله حقا، وألوف الطير تشدو فتهز الكون شوقا، وهناك الكل يبدو مؤمنا بالله حقا، وألوف الطير تشدو فتهز الكون شوقا، وهناك الكل يبدو مؤمنا بالله حقا، وألوف الطير تشدو فتهز الكون شوقا، وهناك الكل يبدو مؤمنا بالله حقا، مؤمنا بالله حقا، مؤمنا بالله حقا. هك قلبي يا إلهي، هك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي، هك قلبي يا إلهي، هك تسبيحات روحي من فؤادي وشفاهي وابتسامي وطموحي، وابتسامي وطموحي، وابتسامي وطموحي. الله الله الله الله الله الله يا الله، الله الله الله الله الله الله يا الله، الله الله الله الله الله يا رباه. إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي، رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب، ربه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي، وأنا الذليل وأنت أرحم راحمين، ورضاك عني غافر لذنوبي، وأنا الذليل وأنت أرحم راحمين، ورضاك عني غافر لذنوبي. يا عدتي في النائبات وعمدتي في الحادثات وفي السقام طبيبي، يا عدتي في النائبات وعمدتي في الحادثات وفي السقام طبيبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم، وأتيت بابك مثقلا بذنوبي، قد جاءك الأبرار في حسناتهم، وأتيت بابك مثقلا بذنوبي.

صح بلبل يشكو هوى وعلى الربوة صح بلبل يشكو هوى كلما هل صباح وافى كل جناح كلما هل صباح وافى كل جناح وعلى الربوة صح بلبل يشكو هوى وعلى الربوة صح بلبل يشكو هوى كلما ثار أذان موقظا سمع الزمان كلما ثار أذان موقظا سمع الزمان وشدا كل جنان غارعا يدعو الإله وشدا كل جنان غارعا يدعو الإله كلما ثار أذان موقظا سمع الزمان كلما ثار أذان موقظا سمع الزمان وشدا كل جنان غارعا يدعو الإله وشدا كل جنان غارعا يدعو الإله واسجدي لله واسجدي لله واسجدي لله واسجدي لله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله كلنا لله مبتغانا رضا كلنا لله موتنا والحياة كلنا لله مسلمون وجهه ربنا كلنا مسلمون وجهه ربنا كلنا مسلمون وجهه ربنا كلنا مسلمون وجهه ربنا كلنا راغبون ربنا اغفر لنا كلنا راغبون ربنا اغفر لنا انت يا ربنا سعدتنا أنت أنجيتنا أنت كرمتنا أنت يا ربنا أنت أسعدتنا أنت أنجيتنا أنت كرمتنا كنت يا ربنا كنت يا ربنا خالقا محسنا خالقا محسنا أنت يا ربنا أنت يا ربنا أنت علمت أنت علمتنا أحمد قد أتى رحمة العالمين أحمد قد أتى رحمة العالمين أحمد قد أتى رحمة العالمين أحمد قد أتى رحمة العالمين بكتاب مبين قد أتانا الأمين بكتاب مبين قد أتانا الأمين قد حيينا شلفنا قد رفعنا به صادق الموعدا قد حيينا به شلفنا قد رفعنا به صادق الموعدا كنت يا ربنا كنت يا ربنا خالقا محسنا خالقا محسنا أنت يا ربنا أنت يا ربنا أنت علم أنت علمتنا قد رضينا لنا ما رضي ربنا قد رضينا لنا ما رضي ربنا قد رضينا لنا ما رضي ربنا قد رضينا لنا ما رضي ربنا قد رضي ديننا ديننا عزنا قد رضي ديننا ديننا عز مسلم ساجد قائم إنها نعمة شكرها دائم شكرها مسلم ساجد قائم كنت يا ربنا كنت أنت علمتنا. الله الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله الله يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي يطرق الأبواب يبكي ندما سوء أيام مضت في الخيبة. يا إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي يطرق الأبواب يبكي ندما سوء أيام مضت في الخيبة. ظنه فيك إلها رحمن فافتح الأبواب رب العزة. ظنه فيك إلها رحمن فافتح الأبواب رب العزة. كم ينادي في السويدا ضرعا يا إلهي يا مقين العثرة. كم ينادي في السويدا ضرعا يا إلهي يا مقين العثرة. فارحم العبد وثبت قلبه واهديه يا ربي درب الجنة. فارحم العبد وثبت قلبه واهديه يا ربي درب الجنة. لا تخيب يا رحيما ظنه لا تدعه في ظلام الحيرة. لا تخيب يا رحيما ظنه لا تدعه في ظلام الحيرة. من مجيري من ذنوب عظمت من نصيري في خضم الأزمة. من مجيري من ذنوب عظمت من نصيري في خضم الأزمة. ليس لي إلا كيهدي حيرتي ليس لي إلا كيمحو زلتي. ليس لي إلا كيهدي حيرتي ليس لي إلا كيمحو زلتي. الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله يا الله. الله الله الله الله يا الله. الله الله قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي وغدا يدفن يومي عند إشراقة شمسي. قد مضى يومي بأمسي وغدا أمسي برمسي وغدا يدفن يومي عند إشراقة شمسي. تولد الأيام صبحا ثم تفنى حين تمسي. تولد الأيام صبحا ثم تفنى حين تمسي. تولد الأيام الأيام صبحا ثم تفنى حين تمسي. تولد الأيام صبحا ثم تفنى حين تمسي. هكذا الأيام تمضي دون إيذار وهمس. هكذا الأيام تمضي دون إيذار وهمس. دون تشريع بحسن دون توديع بلمس. رغم أني قد أراها باصفرار مثل ورسي. دون تشييع بحزن دون توديع بلمسي. رغم أني قد أراها باصفرار مثل ورسي. ولسان الحال يومي بدروس لا بدرس. لبصير لا لأعمى همه تحصيل كرسي. ولسان الحال يومي بدروس لا بدرس. لبصير لا لأعمى همه تحصيل كرسي. تزهق الأرواح يوما بعد ميلاد وغرسي. تزهق الأرواح يوما بعد ميلاد وغرسي. تزهق الأرواح يوما بعد ميلاد وغرسي. تزهق الأرواح يوما بعد ميلاد وغرسي. لست أدري أي يوم أي أرض سوف أرسي. لست أدري أي يوم أي أرض سوف أرسي. كل ما أدريه أني فاقد يوما لرأسي. كل ما أدريه أني فاقد يوما لرأسي. في ظلال الله أقدو وبقرب الله أمسي. ورضا الرحمن دوما فوق أهلي فوق جنسي. ورضا الرحمن دوما فوق أهلي فوق جنسي. لست أخشى من عدو من شياطين وإنسي. لست أخشى من عدو من شياطين وإنسي. طالما أرضي إلهي في ثبات حين باسي. طالما أرضي إلهي في ثبات حين باسي. يوم ألقى وجه ربي يوم سعدي يوم عرسي. يوم ألقى وجه ربي يوم سعدي يوم عرسي. يوم سعدي يوم عرسي. يوم سعدي يوم عرسي. في الختام لكم تحيات المنشد عقيل الجناحي ومهندس الصوت محمد الراشد وتحيات مركز نداء الإسلام للصوتيات الدوحة قطر صاد باء 6648 هاتف رقم 430919 مقابل سوق الجبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علما بأن حقوق الطبع والتوزيع في المملكة العربية السعودية محفوظة لدى تسجيلات الفاروق الإسلامية بالأحساء.